أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام ابن سريج القاضي الشافعي رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته، وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من الأئمة المهديين المرشدين المعروفين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآي الواردة عن الله عز وجل في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر، وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب عن السؤال كفر وزندقة، مثل قوله تعالى. وقفنا على آخر كلمة وهو الدرس الماضي، وقفنا على الأخبار الصادقة. الأخبار انتهينا منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن وقفنا عند أن جميع الآي الواردة في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة، ذكرنا الأحاديث التي يحتج بها في باب الأسماء والصفات، وأن أهل السنة يحتجون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت، سواء كان متواترا أو آحادا. وبينا أن خبر الآحاد يحتج به في باب العقائد كما يحتج به في باب الأحكام والمسائل الفقهية. وأخبار الآحاد قد تكون في البخاري وقد تكون في مسلم وقد تكون كذلك في السنن وغيرها. وأخبار الآحاد كذلك يعتريها ما يعتري الأحاديث الأخرى، يعني منها الصحيح ومنها الحسن، ومنها الصحيح لغيره ومنها الحسن لغيره ومنها الضعيف وغيره. ولكن أخبار الآحاد التي يحتج بها إنما هي الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، كأنه يريد أن يرد على بعض الطوائف التي تنكر شيئا من صفات الله عز وجل، مع أن أحاديثها صحاح بحجة أنها أخبار آحاد، وأن العقائد مسائل يقينيات فلا يحتج إلا بما كان متواترا. وهذا الكلام لا شك بأنه قول غير صحيح، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أخبار الآحاد في العبادات، وكذلك قبل ما يتعلق ببعض من الأخبار المتعلقة بمسائل الاعتقاد، كقصة تميم الداري لما رأى الجساسة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيخبر الناس بما شاهد. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل صحابته، أرسل إلى هرقل وأرسل إلى النجاشي وأرسل إلى أهل اليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وما أرسلهم إلا بالعقيدة والتوحيد، فما كانوا يقولون لا نقبل لأنه أخبار آحاد. ذكر ما يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن. أولا، يجب أن نعلم أيها الإخوة أن ما يتعلق بباب الأسماء والصفات هو من باب الغيبيات، وما كان أمرا غيبيا فإننا لا نستطيع أن نصل إليه بالعقول، وإنما نصل إليه بالنصوص. فإذا جاء النص عندنا فما موقفنا من النص الذي ورد في أسماء الله تعالى وفي صفاته وفي أفعاله؟ فإن يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا قال يجب على المرء المسلم المؤمن. ما يفهم من أيها الإخوة من صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، وقد ذكرها الله تعالى في أول سورة البقرة من أنها صفة يتميزون بها، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، دل على أن الإيمان بالغيب أصل من الأصول التي يتميز بها أهل الإيمان. ثم قال الموقن. دائما أيها الأحبة، كلما قوي إيمانك بالغيب كلما قوي صلاحك واستقامتك، هذه قاعدة أيها الأخوة. كلما قوي إيمانك بالغيب كلما قوي صلاحك واستقامتك، وهذا بالاتفاق. نحن أيها الأحبة عندما نكون نجد كمثال، كلنا نقول نحن مؤمن، لكن الإيقان من هو عنده؟ نجد كمثال لطيف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء في خبر الإسراء والمعراج قال لئن كان قاله النبي فقد صدق، أنا أؤمن بكل شيء يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه سيؤمن بكل ما يأتي عن ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب علينا أن نأخذه، لأن سنجد أن باب الأسماء والصفات الاعتماد فيه على الكتاب وعلى ما صح من السنة وعلى الإجماع، ولا نفهم ما ورد في باب الأسماء والصفات إلا على ضوء فهم سلفنا الصالح، يقصد بهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ما الذي يجب علينا أيها الإخوة؟ الإيمان بكل واحد منه كما ورد. ما المقصود أيها الإخوة؟ الإيمان بكل ما ورد فيما يتعلق بذاته، وفيما يتعلق بصفاته، وفيما يتعلق بالأخبار الصادقة التي ذكرها سابقا، وفيما يتعلق بأسمائه. فكل خبر ودليل جاء يثبت لنا صفة لله نقول سمعنا وأطعنا. وأنا أعطيكم مثال لذلك حتى نعطي قبل أن يذكر المؤلف ما نسميه من الأنواع الكثيرة رحمه الله تعالى. عندما يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا، الآية نزلت بلغة العرب، والمجيء كل إنسان يعرفه، والله هنا جاء أضيف المجيء إلى الله والملائكة. وجاء ربك كما نقول سمع الله بصر الله، نقول مجيء الله، الله يأتي يوم القيامة ويجيء، ما نقول يجيء أمره ونؤول، بل نقول الله هو الذي يجيء سبحانه وتعالى. ويأتي الدليل عليه، المجيء والإتيان من الصفات، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. أن يأتيهم الله، الإتيان ممن؟ الله. وجاء الآن الإضافة، يأتيهم الله في ظلل من الغمام. الغمام أين؟ نحن نعلم السحاب أين مكانه، في العلو. ثم قال والملائكة، يقولون الإتيان الله إتيان أمره، أما الملائكة ما في مشكلة يأتون. وجاء ربك والملك، قالوا نحن نؤمن الملائكة يأتون أما الله فلا. نقول نحن قل أأنتم أعلم أم الله، من الذي يخبر هنا، أنا أم الله هو الذي يخبر عن نفسه؟ الله يمدح نفسه ويبجلها ويذكر صفة من صفاته وجاء النص بها، نقول قل أأنتم أعلم أم الله. لو كان مجيء الأمر لجاء الآن وجاء أمر ربك والملائكة، قال وجاء ربك، فنقول سمعنا وأطعنا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وجاء في قوله تعالى مبينا سبحانه وتعالى هنا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ثنتين، نقول الله له يدان وهي تليق بجلاله وعظمته. ما نقول اليد القدرة أو غيره، نقول نؤمن الإيمان بكل واحد منه كما ورد. نحن نتساءل أيها الإخوة، القرآن لما نزل ألسنا أمرنا بتدبره؟ ألسنا أمرنا بفهمه؟ ألسنا أمرنا بتعلمه؟ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. الآن العلم والعمل ليس متعلق بالأحكام والصلاة والزكاة، بل حتى العقائد، حتى أخبار الأمم السابقة، كل هذه نحن مأمورون بتدبرها. سبحان الله، نجد عندما نتأمل قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى إيش؟ فادعوه. معناها لابد أن تفهم الاسم وما يدل عليه، ثم تجعل هذا الاسم مقرونا بالدعاء الذي يناسبه. فإذا كنت أريد مثلا من الله أن يشفيني، أو أريد منه ولدا، هل أقول يا جبار السماوات والأرض أرزقني ولد؟ ما هو مناسب، صح وإلا لا؟ لكن إذا كان الدعاء على الكفار سآتي وما يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ثم تأتي بالأسماء التي فيها تعظيم وبيان قدرته سبحانه وتعالى وقوته، ثم أدعو على الكفار. صار هنا الآن مناسب. لكن تقول لي تطلب من الله أن يشفيك، ثم تقول بعد ذلك الآن يا جبار السماوات والأرض، لا يمكن. ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يعني ائت بالاسم الذي تفهم معناه وتأتي به في الدعاء المناسب. ولهذا نجد بعض من الناس أو بعض من الأئمة في رمضان تجده يقول: اللهم عليك باليهود والنصارى برحمتك يا أرحم الراحمين. أين الرحمة أمام عليكم؟ ما تناسب أبدا، مما يدل على أن نحن مطالبون بفهم آيات الأسماء والصفات وتدبر معانيها كذلك، ثم معرفة ما تدل عليه والعمل بما هي. ولما ذكر ابن القيم رحمه الله قال: إن من أعظم العبادات أن تعبد الله من طريق أسمائه وصفاته. كأنه يقال: كلما قوي في قلبك الإيمان والتوحيد ألوهية ثم أسماء وصفات وربوبية، كلما كان لها من الأثر السلوك عليك. وهذا بالاتفاق أيها الإخوة. ولهذا قال: الإيمان بكل واحد منه كما ورد. ليش ركز على كما ورد؟ حتى لا تدخل برأسك بشيء. ولهذا كمثال لطيف، من الناس من يقول: وقد جاء على لسان الله ما ورد اللسان، ليس لك حق أن تتكلم، وليس لنا حق أن ندخل عقولنا. وكذلك نجد بعض من الناس يظن أننا إذا أثبتنا العين لله عز وجل جاء بكل خصائص العين التي للبشر، ثم جاء جلس يدخل فيها. نقول: الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وإن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى. يعني نثبت أثبت أن ربنا ليس بأعور والمسيح هو الأعور، دليل على أنه سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال، لكن نقول ليس كمثله إيش شيء. سمعه وبصره ليس كمثله شيء، يده ووجهه ليس كمثله شيء، ونقول كذلك ونزوله ومجيئه وغضبه ورحمته ليس كمثله شيء. الباب واحد، ومدارها النصوص الشرعية. ذكر مسألة أخرى وهي رقم 2، قال: وتسليم الأمر إلى الله عز وجل. ما المقصود بالتسليم الأمر؟ نحن نفهم المعنى ونثبت مدلول الصفة، لكن الكيفية هنا أجعلها لله عز وجل. الله ليس كمثله شيء، الله لم يكن له كفوا أحد، الله لا سمي له، الله لا ند له سبحانه وتعالى، الله لا مثيل له. إذا النتيجة أجعله الأمر إليه سبحانه وتعالى. ومن أجمل ما قال قالها الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ليس على مراد أنا، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الكيفيات والحقائق نردها إلى عالمها. ومن هنا كانت إجابات الصحابة رضي الله عنهم إذا جاءت بعض هذه المسائل قالوا الله ورسوله أعلم. لكن ليس معنى أن الصحابة ما يفهمون معنى الحي، ما يفهمون معنى القيوم، ما يفهمون معنى السميع البصير، ما يفهمون معنى العليم إطلاقا، يفهمونه، لكنهم يسلمون ما يتعلق به في الكيفيات إلى الله عز وجل. ذكر المؤلف هنا وأن السؤال عن معانيها بدعة. قد ذكرت سابقا لكم أيها الأحبة لما قلنا نحن مطالبون بأن نتدبر آيات الصفات، وآيات الصفات أمرنا بتدبرها بمعنى أن نبحث عن معناها إذا أشكل علينا، لأن نحن نزل القرآن بلسان عربي مبين، وجاء في قول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الآيات التي وردت فيها قصص، فيها أحكام، فيها كذلك أخبار عن الأمم السابقة، فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيها أسماء وصفات، وفيها ألوهية، وفيها ربوبية، وفيها يعني فيها معاني عظيمة كثيرة، نحن مطالبون بتدبر ذلك كله، لكن نتدبره بما أمرنا الله تعالى بتدبره. ما يأتينا كل واحد يفهم من رأسه، ولهذا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مسعود يقول أمرنا بتدبر، عاتبنا الله عز وجل في أول الأمر، يعني في أول الإسلام، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، دل على أن الإنسان مطالب بتدبر. فما يقال للإنسان آيات الصفات لا تقرأ تفسيرها ولا تدخل في معانيها ولا تبحث عنها أصلا، طيب ما الذي أتدبر من القرآن؟ قال قصص الأمم السابقة والأحكام الشرعية. نقول هذا الكلام غير صحيح، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ ما نقول وتكفرون وتعرضون عنه، أن كيف تعرضون عن كتاب الله عز وجل؟ ليس لكم حق أن تعرضوا عن بعض الآيات، نحن مطالبون أن نؤمن بالآيات كلها وألا نجحد شيئا من الآيات الواردة في صفات الله عز وجل. السؤال عن معانيها هنا بدعة، ما المقصود بها أيها الإخوة؟ الآن أيها الأحبة، هذه العبارات ومثلها نقل عن بعض السلف، وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى شيئا منها، عبارة مقصودا به أنه المعاني لا ندخل فيها. هل معناها أنه يفوضون الآيات الصفات؟ لا، تفويض ايش معناه؟ أننا لا نعلم معناها أبدا، وإنما نرجع الأمر إلى الله عز وجل. هذا الكلام ايش؟ غير صحيح. ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن لا يدخلوا في باب الأسماء والصفات. أليست عائشة تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إني لفي جانب الحجرة، وهي تجادل الرسول في قضية الظهار رضي الله عنها وأرضاها، وأنا لا أسمع، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. أثبتت الصفة وإلا لا؟ وأثبتت أثر الصفة، سمع الله شكواها، والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، دل على أنه يثبتون الصفة ويعرفون المعنى المدلول. وما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يا رسول الله ما معنى السمع، ما معنى البصر، ما معنى الحياة؟ لكن الذين يؤمنون ببعض ويعرضون عن بعض عندما تقول له يقول طيب ما معنى اليد، هل هي الجارحة؟ ما معنى السمع والبصر، هل هو مثل الإنسان الجارحة؟ ما قلنا هذا، لماذا تكيف أنت؟ ولهذا هنا جاء والسؤال عن معانيها عندما تفصل نحن نقف مع النص. النص يثبت الصفة، يثبت السمع، يثبت النزول، يثبت المجيء، ويثبت كذلك الحياة والعلم والقدرة، لكن لم يأتنا تفاصيل ودقائق، مدارنا في ذلك كله النص. فإذا جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا، وإذا لم يأتي النص بالتفصيل نقول الله أعلم بكيفية، أو نقول ليس كمثله شيء، وهذا يعطينا طمأنينة أيها الأحبة. وصار الآن السؤال عن معانيها التي يسأل عنها طوائف البدع، إما نقول مشاكلة يعني إثارة على أهل السنة أو اعتراضا على المنهج الحق، عندما نقول الله له يد على طول مباشرة، له جلد، له شعر، له عصب، له أنامل، من أين جئت بهذا؟ ما ثبت نثبته، وجدت برن أنامله نثبت الأنامل، وأن الله يبسط يده، وأن الله يقبض يده، وأن هذه اليد لها أصابع، من أين جئت؟ النص خلاص سمعنا وأطعنا، لكن الدخول في التفاصيل ليس من الحق إطلاقا. ومن يدخل ويسأل عن هذه نقول أنت المبتدع، كيف تتحدث عن شيء لا سأل الصحابة عنه ولا كذلك أشكل عليهم؟ الصحابة لو كان مشكلا عليهم لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صحابي أثار مثل ما أثار هؤلاء في عدم قبولهم لدلالة النصوص التي دلت على الصفات. فنقول إذا سكت الصحابة نسكت، وإذا سأل الصحابة نستفيد، وإذا فهم الصحابة لأن القرآن نزل بلغتهم نسير على طريقهم. يقول بعض الناس طيب الصحابة ما سألوا عن كيفية السمع ولا تحدثوا عنه، ما من يعرف الشيء لا يسأل. الآن لو جيت قلت هذا ماء، في أحد منكم سيسأل إيش الماء؟ هل يمكن أقول والله المسجد كلهم ما سألوني عن الماء إذن يعني يحتاج أن يسأل عنه نعرف إيش المقصود بالماء؟ لا يمكن أبدا، هذا كلام لا يدخل أطلاقا. أنا أكلمكم بلغتي التي نزلت أعرفها وتعرفونها، شربت ماء ماء، ما يمكن أقول شربت عصيرا وهو ماء، أنا أخاطبك. وعندما تأتي آيات الصفات نثبتها على ضوء ما فهمها الصحابة، فلما سألوا عرفنا به، ما سألوا نقول فهموا ولا يحتاجون أن يعرفوا بلغتهم. في أحد تعرف بلغتك؟ إذا أشكل عليهم سألوا مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يوجد أحد منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل الصفات إطلاقا، ولا قالوا كيف ينزل ربنا، ولا قالوا كيف يضحك ربنا، ولا قالوا كيف يد ربنا، ولا قالوا كيف سمع ربنا، كيف وجه ربنا، كيف قدم ربنا، كيف أصابع ربنا، ما سألوا أبدا. إما أن يكونوا وحاشاهم رضي الله عنهم هؤلاء المفوضة يتهمونهم بأنهم لا يفهمون نصوص الأسماء والصفات، وإما الواجب أن يقولوا سمعنا وأطعنا كما سار عليه الأوائل. ولهذا قال والسؤال عن معانيها بدعة، يعني عن السؤال عن الكيفية والدخول في التفاصيل، والجواب عن السؤال كفر وزندقة. لماذا الجواب عن السؤال؟ أصلاً أيها الأحبة كيف تجاوب عن غيب؟ أنا جالس هنا ولو سألتك الآن كم عدد السيارات اللي برا، لو أجبت أقول مجنون أنت، كيف تعرف؟ ولا يمكن أن تعرف لأن بينك وبين حجاب، فكيف يمكن أن تدخل فيما يتعلق بذات الله عز وجل؟ وهنا يعطينا أيها الأحبة كلمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا لما سئل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يعني كيف استواء الله؟ سؤال ما أحد سأله ولا صحابي رضي الله عنهم وأرضاه. نزلت آيات الاستواء 7 آيات في كتاب الله، ولا صحابي أشكل عليه هذا المعنى ولا سألوا عنه رضي الله عنه، لأنهم يعرفون معنى الاستواء وأنه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه معاني في اللغة ما في معنى غيره أبدا. فلما سألوا الإمام مالك قال الاستواء معلوم، معلوم أين؟ في لغة العرب، ونفهم المعنى، ما في حد يأتي يقول ما معنى التراب، ما معنى الماء، معلوم هذا ليش تسأل؟ ولكن الكيف مجهول، تفاصيل ودقائق ما يتعلق بقضية بصفة الاستواء مجهولة لنا. والسبب أيها الأحبة لأننا لا نستطيع معرفة الكيفية إلا بطرق ثلاثة: المشاهدة، والشبيه والمثيل، والخبر الصادق. فإذا جاءتنا هذه الطرق الثلاث فإن نعلم إيش الكيفية. نحن نسأل: هل أحد منا رأى ربه لما استوى؟ لا. وهل منا أحد رأى ربه على صفاته، يعني بمعنى شاهد الله عز وجل بصفاته؟ لا. فالطريق مسدود. واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، أما ما دمنا في الحياة ما يمكن أبدا، فلم يره سبحانه وتعالى أحد من الخلق. الثاني عندنا ما هو أيها الأحبة؟ الشبيه والمثيل. الله لا شبيه له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، فهو القائل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنحن نثبت الصفة لكن لا ندخل في عالم الكيفية، لأنه لا مثيل له سبحانه وتعالى. ثم نجد الخبر الصادق. سؤال يرد: هل جاءت الأخبار تفصل لنا كيفية الصفات؟ لا. إنما جاءت النصوص والأخبار تعرفنا بصفاته، وإن كنا نقول عرفتنا ببعض صفاته ولم تعرفنا بجميع صفاته. الآن أيها الأحبة، لو سئلنا كلنا عن صفات الله عز وجل بالتفاصيل ما نستطيع. ولهذا جاء الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعرف الناس بربه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لا أحصي ثناء عليك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصي، فكيف يدخل الإنسان في شيء لا يستطيع الوصول إليه؟ طيب ما الواجب؟ أن نمسك كلية. وصارت الكيفية مجهولة، لكن جاءنا الأمر المهم والإيمان به واجب، هو اللي ذكره المؤلف. يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان. الإيمان واجب. لماذا أنا أؤمن؟ لأنه جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء والصفات. ولماذا نحن نؤمن؟ لأنه من الغيب الذي يجب علينا الإيمان به. ولماذا نؤمن؟ لأنه من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أخبرنا عن ربنا بصفة نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا يعطينا طمأنينة أنك يجب عليك أن تستريح. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شوف الآن يقول والسؤال عن معانيها بدعة. ليس السؤال عن المعنى الذي نفهم منه بلغة العرب، فإنه ما في أحد يقول والله أسأل عنها. أنا أسألكم، هل في صحابي سأل الرسول ما معنى سمع الله؟ ما لن يسأل أبدا. لكن السؤال عن مقتضى الكيفية والدخول فيها، والدخول في التفاصيل لننفي الصفات. فيقال ليس لك أن تأتي بهذا، إنما الواجب عليك متى جاء النص أن تقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ويجلنا على أن الجواب كفر، لأنه قول على الله بغير علم، ولأنه دخول في أمر الغيب، والغيب لا يمكن الوصول إليه. ولأن كذلك أيها الأحبة الجواب ادعاء للغيب. صفات بقى على صفات غيبية ولا مشاهدة؟ غيبية. فإذا جلس الإنسان يجاوب فيما يتعلق بالغيبيات قلنا من أين جئت به؟ ثم نرد عليه قل أأنتم أعلم أم الله؟ طيب والواجب علينا عدم الدخول في هذه الغيبيات إطلاقا، وألا كذلك إيش نتحدث عن الغيب بالتفاصيل، لأن ما نستطيع أن نأتي بشيء منها. هذا يعطينا أيها الأحبة طمأنينة. من اللطائف أيها الإخوة إن المذاهب هنا المؤلف أراد أن يربطنا بمجمل الاعتقاد، يعني العبارات قد يقول بعض الأحبة يا أخي فيها إشكال في ظاهرها، لكن عندما تقرأ الرسالة وتقرأ الصفات التي سردها المؤلف تعلم أنه لا يقصد ما يقوله طوائف المفوضة الذين يقولون إيش الله أعلم بهذه الصفات لا نعرف عنها شيئا. عندما يأتي الله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم ما هو؟ يقول الله أعلم. الرحمن الرحيم الله أعلم، ما نعرف من شيء. كيف يقول هذا؟ لن نعرف الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، من وسائل التعرف على الله عز وجل تعرف على أسمائه، صح وإلا؟ تعرف على صفاته، تعرف على أفعاله سبحانه وتعالى، ولهذا جاءت النصوص تدلنا على ذلك بالتفصيل في عدد من صفات الله عز وجل، وإن كانت ليست للحصر وإنما لبيان أن هذه الصفات نحتاج أن نتعرف عليها، كما قال سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. إذن جاء يخبرنا أنه هناك سماوات وأراضين مطويات، وخلقه عرفتنا بالله عز وجل وأن الله عظيم سبحانه وتعالى. إذا النتيجة هذه لها أثر كبير جدا، الأسماء والصفات في قوة إيمان الإنسان وكذلك في تعرفه على ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وأن السؤال عن معانيها بدعة والجواب عن السؤال كفر وزندقة، مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني الآن أعطيكم كفر، لماذا كان كفرا؟ لأنه جحد للنصوص. وزندقة لأنه اعتراض على النص. زنادقة يعترضون على الوحي ولا يقبلونه. نحن أيها الأحبة أهل السنة نأخذ بقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما نختار نحن، ما دام آتانا بآية من كتاب الله أو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا نعترض على شيء. أما الزنادقة فهم الذين يضربون النصوص بعضها ببعض ويعترضون على الوحي، وكل هذا منهج ليس منهج أهل الإيمان. نحن أهل السنة لا نجحد النصوص ولا نكذبها، وكذلك لا نعارض النصوص بعضها ببعض، بل نقول النصوص يدل بعضها على بعض. ومن العجب أيها الإخوة فيما يتعلق بصفات الله، هناك مذاهب تنفي جميع الأسماء والصفات كالجهمية، فالجهمية يقولون الله ليس له اسم ولا صفة، ونقول الذي لا اسم له ولا صفة ما هو؟ المعدوم. أما الموجود سبحانه وتعالى فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، وقد جاءت الآيات الكثيرة تثبت أسماءه وصفاته. الأمر الثاني عندنا المعتزلة، قالوا نثبت لله أسماء لكن ليس لله ولا صفة، والأسماء هذه أعلام محضة، العلم المحض هو الذي لا يدل على معنى. شخص اسمه صالح وهو فاجر، فإذا سألنا شلون اسمك صالح وأنت فاجر؟ قال يا أخي هذا ما له دخل في المعنى، هذا اسم بس، فالاسم معناه لا يدل على المعنى عندنا. نقول هذا الكلام باطل أشد البطلان. عندنا قاعدة أهل السنة نقول كل اسم لله عز وجل فإن نثبت به صفة، كل اسم نثبت لله عز وجل به صفة من الصفات. أما هم يقولون الأسماء لا دلالة عليها ولا على صفة. نقول أي شيء موجود لا بد له من صفات، هذه قاعدة عقلية، كل موجود لا بد له من صفات. لو سألنا أنفسنا الله موجود ولا لا؟ نقول نعم، إذا لا بد له من صفات. هل يمكن أن نقول الله موجود ولا يوصف بالحياة؟ هل يمكن أن نقول الله موجود ولا يوصف بالخلق وخلقه أما نشاهدهم؟ هل يمكن أن نقول الله موجود ولا يوصف بالعلم؟ لا يمكن، بل الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. جاءتنا الأشاعرة فقالت نثبت لله عز وجل 7 صفات. ومن العجب الأشاعرة مضطربون في إثباتهم للصفات، منهم من يثبت 7، ومنهم من يثبت 11، ومنهم من يثبت 17، ومنهم من يثبت 21 أو 23. السبب لأن مذهبهم ليس له ضابط، لم يأخذوا بالنصوص كلها ويجعلوها قاعدة، فقالوا نؤمن ببعض الصفات لدلالة النص والعقل، وأما الأخرى فلا نقبل لأن العقل لا يدل عليها. لكن نأتي بعقول العقلاء سنجد أننا نزيدهم صفات على صفاتهم لنبين تناقضهم. طيب ما الواجب؟ واجب علينا أيها الحبة أن نحرص على أي شيء؟ أن نحرص على أن نأخذ بما دلت عليه النصوص الشرعية، فما جاءت النصوص الشرعية بالدلالة عليه فإنه يجب علينا إيش؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. والماتريدية والكلابية كذلك يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا، تناقض لا يمكن. قابلتهم المفوضة الذين قالوا لا نعلم ولا صفة لها، ما ندري ما هو معانيها. عندما يسألون ماذا تفهمون من نصوص الأسماء والصفات قالوا الله أعلم، نفوضها إلى الله فهو أعلم بها. نحن نعلم أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكننا خوطبنا بآيات الأسماء والصفات فنقول إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، ونعرف مدلول هذه الصفات. نعم. السلام عليكم. قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة، وهذا يدل على أن أهل السنة لا يأتون بعقائدهم من أفهامهم ولا من أوهامهم. أليس ذكر الآن سابقا في أول الرسالة حرام على العقول وعلى الأوهام وعلى الظنون وعلى الضمائر وعلى النفوس وعلى الأفكار وعلى الألباب؟ كل هذه الألفاظ احتياط، كأنه يقال لا يدخل عقلك أبدا، ولا يدخل هواك، ولا تدخل نفسك، ولا يدخل ضميرك إلى غيره، إنما الواجب النص. ويعطينا أيها الأحبة أن أهل السنة يتميزون أنهم لا يتحدثون إلا بنصوص لا تأخذ من أحد كائنا من كان مسألة عقدية إلا أن يعطيك عليها دليل. فإذا جاءك الآن قال لك هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا نثبته لله، قل هات النص. هذا أثبته، قل هات النص. فنحن لا نثبت إلا بنص ولا ننفي إلا بنص. فإذا قلت الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، يسألك من أين؟ أقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فإذا قلت الله السميع بصر، الله يسمع ويبصر، الدليل وهو السميع البصير. هنا جاء من اللطائف بما نسميه صفات موضع معترك، معترك قوي بين أهل السنة والسلف وبين طوائف البدع. الإتيان، المجيء، الاستواء على العرش، القبض، واليمين. سبحان الله، هذه الصفات لا تثبتها الأشاعرة ولا الماتريدية ولا الكلابية، فضلا عن أن تثبتها المعتزلة والجهمية أو الفلاسفة. الآن عندما تأتي الآية كان يقول الإتيان ما أثبته أنا، هذا الله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. الآية جاءت موضع إيش؟ تهديد وتخويف، وفيها تمجيد لله تعالى وتعظيم. أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. شوف الآن سبحان الله عجيب هذه الآية، ومع ذلك يأتيك يقولك الله لا يأتي، سبحان الله. قل أأنتم أعلم أم الله، ما جئناه بالعقل نحن ولا بالهوى ولا نقول نتبع، أتبع النص، فمن جاء بالنصوص كانت حجته أقوى ومذهبه إلى الحق ألزم، وكذلك صار هو على المنهج الصحيح لأنه جاء بالأدلة. وصفة الإتيان من الصفات الفعلية، الله يأتي يوم القيامة. ومن اللطائف أيها الأحبة، هناك صفات متلازمة، يعني مرتبط بعضها ببعض. فإذا جئنا كمثال العلو والاستواء والنزول والمجيء والإتيان والكلام والرؤية، هذه صفات مترافقة ويجب إثباتها لدلالة النصوص عليها. نحن نقول الله يأتي، الإتيان وش يدل عليه؟ في ظلل من الغمام، الغمام أين أيها الحبة؟ إذن الله أين؟ من يقول الله في كل مكان، كيف يقال هل يأتي الله، يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ لا حاجة للغمام أصلا. إذن الغمام فوق، والله يأتي سبحانه وتعالى معه ملائكته للفصل والقضاء بين الخلائق. إذن الله في العلو سبحانه وتعالى. ومثله وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه صفة لله عز وجل، وهي صفة إيش؟ صفة فعلية نثبتها لله عز وجل كما يليق بجلاله. لم يأتنا التفصيل في دقائق المجيء، ولم يأتنا التفصيل في الإتيان، إلا بس مجرد في ظلل من الغمام. فإذن الله يأتي يوم القيامة ويجيء كذلك والملك صفا صفا، كل هذا يكون إيش؟ يوم القيامة. ذكر هنا الآية الثالثة، الرحمن على العرش استوى. هذه الآية من الآيات التي وقع النزاع فيها بين أهل السنة والأشاعرة. وردت هذه الآية في القرآن في 7 مواضع، أولها في سورة الأعراف إثباتا للاستواء على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وكلها جاءت بلفظ استوى، ولم يأتي غير هذا اللفظ إطلاقا. والاستواء أيها الأحبة، قد ذكرنا معنى أنه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، أجمع أهل اللغة على أن هذه هي معاني الاستواء على العرش. والاستواء على العرش صفة فعلية، ولا ندخل عقولنا فيها. وهنا قال السؤال عن معانيها بدعة، أين يكون البدعة هنا؟ السؤال هل استواء الله يحتاج إلى العرش مثل المخلوق؟ أنا جالس الآن على الكرسي ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا سحب الكرسي إيش يكون؟ أسقط. فقالوا إذا قلت الله يستوي على العرش إذن الله محتاج إلى العرش. من يقول لكم هذا الكلام؟ ليش تسأل هذا السؤال أصلا؟ الله يخبرك أنه استوى، أقول سمعنا وأطعنا، ما عندي مشكلة، لماذا أعترض بعقلي ثم بعد ذلك ألغي الصفة ولا أثبتها لله عز وجل؟ قالوا كذلك إذا قلنا استوى على العرش معناها إيش؟ أن العرش يحيط بالله عز وجل. ونقول كيف تفهمون هذا الفهم؟ من أين تأتون به؟ هم يقيسونه الله بالمخلوق ثم بعد ذلك يقولون هذا لا يليق بالله عز وجل. ومن العجب أيها الإخوة، ولا صحابي سأل عن معنى الاستواء على العرش، ولا أشكل ولا على صحابي. صحابة تناقلوا الآيات وحفظوها والصحابة كانوا إيش؟ ما يتجاوزون 10 آيات من القرآن إلا ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن معانيها، فما ينتقلون إلى 10 الأخرى إلا بعد إيش؟ أن يفهموا الأوائل. طيب لماذا لم ينقل عن ولا عن صحابي أنه تكلم عن الاستواء على العرش، أو أنه نفاه، أو أنه أشكل عليه؟ مما يدل على أن هؤلاء أحدثوا أسئلة تتعلق بنفي الصفة، فكانوا بذلك مبتدعة. ويقول ليس لكم هذا. من العجب أنهم لما قيل لهم من أين جئتم بهذا المعنى، قالوا إن الاستواء معناه الاستيلاء، والاستيلاء لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من معنى لغوي ولا غيره. جاءوا لنا ببيت مصنوع، مصنوع الذي هو إيش؟ مختلق، أو لا دليل عليه، أو لا سند له، لا يعرف. قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، بمعنى أنهم لم يثبتوا لله يعني أنه استيلاء عليه، لكن نقول هذا الكلام لا يحتج به لا لغة ولا معنى صحيح. ثم جاءنا الآن، قد ذكرنا سابقا أيها الحبة أن الأشاعرة لا يحتجون إيش بأخبار الآحاد. نحن عندنا أهل السنة نحتج بخبر الآحاد وبالمتواتر، ولا إشكال علينا إذا صح خبر الآحاد. هم يقولون خبر الآحاد لا يحتج به. فلما جاءوا بهذا المعنى أيها الإخوة، ماذا قلنا لهم؟ قلنا لهم هذا البيت الذي جئتم به وهو إيش؟ قد استوى بشر، أعطونا سنده، هل هو بيت متواتر ولا شيء؟ هل هو بيت آحاد صحيح ولا شيء إطلاقا؟ ظلمات. فكيف تأخذون ببيت ظلمات وتفسرون به كلام الله عز وجل؟ ثم أمر آخر، معنى البيت غير صحيح إذا قلنا بأن معنى الاستواء هو الاستيلاء. الاستيلاء يحتاج إلى مغالبة، فإذا قيل استولى الجيش يعني صارع أهل البلد واستولى عليهم، صح وإلا لا؟ هل يمكن نقول أن العرش غالب الله؟ أو خرج عن ملكي ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قهره وجعل في ملكه؟ ما فيه إطلاقا، من أين جئتم بهذا؟ خطير جدا. لكن نقول نحن الحمد لله الذي هدانا بهذا، لا نحتاج أن ندخل بعقولنا ولا بأوهامنا ولا بآرائنا ولا بضمائرنا في الغيبيات، وإنما نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وذكر المؤلف بعد ذلك هنا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله يقبض، الله يبسط سبحانه وتعالى، ونثبت ذلك لربنا. وذكر الله هنا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على عظمة الله عز وجل. وعندما نتأمل هذه العظمة نتأملها أولا في المخلوقات، الأراضين 7 والسماوات 7. ومن العجب من الأرض إلى السماء الدنيا 500 عام مسيرة، وكثف السماء يعني سمكها 500 عام، ثم بين السماء الأولى والثانية 500 عام وسمكها 500 عام، إلى أن يكون هناك العرش والله فوق العرش سبحانه. ومع ذلك هذه المخلوقات العظيمة، قد جاء في الأثر أن السماوات 7 والأراضين 7 في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم. إذا كان هذا كخردلة ما يدخل عقلي فيها إطلاقا، أقول سمعنا وأطعنا، وأثبت أن لله يمين سبحانه وتعالى، وأنه يقبض وأنه يبسط، وأن لله يدان سبحانه وتعالى بدلالة النص. ولا نقول إنها مطويات بيمينه أي بأمره أو بقدرته، وإنما نقول أثبت. قد سيأتينا الآن بعض صفات سردا بدون أدلة المؤلف رحمه الله أن الله خلق آدم بيده وغرس الجنة عدن بيده وكتب التوراة جاء فيها بيده. الله سبحانه وتعالى هنا لما خلق آدم بيده مقتضاه التشريف لآدم عليه الصلاة والسلام وأنه شرف على المخلوقات. ويأتي الخلائق يوم القيامة فيقول لآدم: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، كأنها صفة تشريف له. هل نقول أنت الذي خلقك الله بأمره؟ كل شيء في الوجود خلق بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فما الذي شرف به إذن آدم عليه الصلاة والسلام؟ إذن كلام باطل ليس باطل، باطل لا محالة، لأن آدم عليه الصلاة والسلام شرف بهذا دون سائر المخلوقات. ولهذا هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه هنا ليعظمها: وما قدر الله حق قدره، وليبين لخلقه عظمته سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب ما الواجب علينا؟ أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وشكرا. هذه الآن ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا، وإن كان سيذكرها بعد بالتفصيل، وهذا يدل على أن المؤلف ركز على قضية إثبات الصفات. أسس لنا تقعيد يجب علينا الإيمان بكل واحد، ويجب علينا التسليم الأمر إلى الله، ويجب علينا ألا نسأل عن كيفيات، وكذلك ألا نجيب عن أمر الغيب ثم جاء لك بالأدلة. كان يقول: ما ذكرت لك من التقعيد طبقه في مثل هذه الآيات. لو جئنا بالآيات سنجد آيات كثيرة من صفات الله عز وجل، سواء النزول أو المجيء أو الإتيان أو الضحك أو القدم أو الوجه أو الأصابع أو غيرها من صفات الله عز وجل. نأخذ الباب واحد. لماذا نقول الباب واحد؟ أولا لأنها صفات لله عز وجل، وهي جاءت لذات الله تصف، جاءت هذه النصوص تصف الله عز وجل. الأمر الثاني أنها كلها دل عليها أو دلت عليها النصوص، فما دل عليه النص سمعنا وأطعنا. النص جاء بالمجيء كما جاء النص بالحياة، النص جاء بالإتيان كما جاء كذلك بالعلم، ما في فرق بينهما. الأمر الثالث أيها الأحبة وهو متعلق بهذا، قلنا الأول إيش؟ أنها كلها تصف الإله، أن النصوص دلت عليها. الثالث أنها كلها غيبيات من جهة الكيفية، لكنها من جهة المعنى ليست غيبية، لأن القرآن نزل بلغة العرب ولغة العرب تفهم معانيها، بل نقول ولغة العرب أمرنا بتدبرها، والله خاطب الناس بما يفهمون ما خاطبهم بما لا يفهمون. أما المفوض اللي يقولون الله أعلم بها، كأنه يقول آيات الصفات مثل ألف لام ميم لا نعرف معناها، مثل كاف ها يا عين صاد لا نعرف معناها. من يقول هذا الشيء؟ كلما قرأت آيات الصفات أوجد في قلبي خوف وخشية وكذلك إجلال وتعظيم لله عز وجل متصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. ولهذا لما تأتي آيات الصفات تأتي المدلولات العظيمة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شوف سبحان ربك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، تبارك الذي، كل هذه ألفاظ فيها تنزيه وتمجيد لله عز وجل. هذه المعاني يجب علينا أن نؤمن بها ونسلم، لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص الشرعية. ذكر عد ونظائر هذا، ما المقصود بهش؟ كل أنا ضربت لك المثال بكم صفة، هذه الآيات عندنا واحدة اثنتين ثلاث أربع آيات، وجاء بها ليثبت بها، وجاء بآيات فيها المعترك، ما جاء بالسمع والبصر والحياة والعلم، لأن قد يقول بعضهم أنا أثبت هذه أصلا، لكن جاء بالمشكلات التي نقول شرقت بها طوائف البدع فلم تستطع إثبات. بعضهم إذا قلت له الله على العرش استوى ينتفض إجلالا لله، الله يأتي يقول أعوذ بالله، كيف تقول الله يأتي؟ أنا الذي قلت ولا هو يقول؟ أنا ما قلته، عندما أقول كلام الله ينتفض هو، وعندما ينفي صفات الله ينشرح صدره ولا يقبلها، ويقبل النفي ولا يقبل الإثبات. نقول قل أأنتم أعلم أم الله، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. هل يمكن يأتون يوم القيامة فيقول يا ربي لا يليق لك الإتيان، ولا يليق بك المجيء، ولا تليق لك صفة اليدان لأنها جارحة؟ هل يمكن أحد يعترض على الله؟ أو نعترض على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يثبت صفة اليد أو القدم أو الإصبع، ونقول يا رسول الله ليتك ما جئت بهذه؟ بعضهم لا يحب أن يقرأ آيات الصفات، ولا يحب أن يقرأ أحاديث الصفات، يرى أنه تنزيه لله عز وجل. الواجب أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك. نقول نحمد الله الذي حبب إلينا الإيمان، وحبب إلينا النصوص، وحبب إلينا عقيدة أهل السنة، وحبب إلينا الإثبات. هذه الأشياء نثبتها معتزين ومعظمين لله عز وجل، لسنا من قوم إذا جاءت الصفات انخنس ولا بوده يتكلم. نقول سمعنا وأطعنا، إيش؟ غفرانك ربنا وإليك المصير. أختم يعني قصة من اللطائف أيها الحبة. كنت في إحدى الدول وهم لا يثبتون صفة الاستواء، ثم وقف أحد الطلاب بعد جلسة معهم في درس في التقعيد، في التأصيل، في التلقي، يعني من أين نتلقى الإسلام. لما جاءنا أيها الحبة ما كان الصحابة يعرفونه بالتفصيل، وجاءنا أخذناه عن الكتاب، أخذناه عن السنة، وهو وحي من عند الله ولا بد من اعتماد النصوص، وبدأنا نؤسس هذه الأمور، وأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا بد أن يفهمون كلامهم، والله أمرنا بالتدبر لآيات الله إلى غيره. فقام أحد الطلاب يقول ما تقول في الرحمن على العرش استوى؟ لو جئت أنا قلت نثبت مباشرة ربما أذيت هناك وطردت ولم يقبل. قلت لهم، وكانوا على المذهب الشافعي، قلت لهم أنتم عندكم مكتبة كبيرة، عندكم تفسير ابن كثير؟ قالوا نعم. قلت لهم ابن كثير حنبلي؟ قالوا لا، هو من أئمتنا شافعي المذهب. قلت الحمد لله، أعطونا كتاب التفسير. فجاء أحد الطلاب جاء بآيات الاستواء المتأخرة، قلت لا، ائتي بأول آية وردت في الاستواء، أعطينا سورة الأعراف. وقاعدة عندنا أيها الحبة، العلماء عندما يأتون لمسألة علمية يتحدثون عنها في أول موضع، ثم المواضع الأخرى يعزون لها. فلما جاء بها قلت له اقرأ الآية، فإذا به يقول وهذه الصفة تمر كما جاءت وتثبت، ثم قال وهذا القول قد نقل عن الإمام الأوزاعي والإمام الشافعي، ونقل عن عدد من أئمة السلف. فقلت لهم ملاطفا سبحان الله، الإمام الشافعي يثبت صفة الاستواء، والإمام ابن كثير يثبت صفة الاستواء، وكل منهم يسميها، هل نسميهم ايش؟ نسميهم ايش ايها الاخوه؟ اشاعره، والا اثبتوا الصفه على ضوء ما جاءت به النصوص، على ما جاءت به النصوص. طيب نقول سمعنا واطعنا، وهذا يدل ايها الاحبه على ان الانسان لا بد ان يرتبط ايش بالنصوص الشرعيه، وان ياخذ عن علماء، عن علماء ايش؟ السلف الذين جاءوا بالحق وجاءوا بالأدلة. ويجب علينا أن نأخذ بهذه النصوص من أين؟ من أدلتها، ومن كلام أئمة السلف الكبار. إذا لم نأخذ عنهم سنجد إيش؟ نظل، صح وإلا لا؟ وعندما نرجع إلى المنبع الأصلي نتمسك. فنجد أثر ذلك واضحا على نفوسهم. هذا إذا وجد أيها الأحبة سنجد أن نسير على منهج السلف الصالح فيما كانوا عليه من الأدلة. سأقرأ لكم. يقول هنا ما شاء الله، يقول: وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا. هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا المتظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين بنفي عن الله عز وجل. وش يدل عليه؟ يثبت ولا لا؟ إمرارها على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق. هذا قول أئمة السلف رحمهم الله. كتابنا هذا شافعي المذهب وإلا لا؟ شافعي. ويقال الآن هذا نفسه رحمه الله تعالى ابن سريج والإمام الشافعي وأئمة الشافعية المتقدمين كلهم يثبتون صفة الاستواء لله عز وجل. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بدينه وأن يرزقنا الاستقامة، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.